الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ذكرنا أن الشيخ النائمي صلى بثلاثة وجوه على عدم جريان البرائع وكان الوجه الثالث هو أن الطهارة شرط في الصلاة ولا بد من إحراجها وإحراجها يكون إما بالعلم الوجداني وإما بحجة شرعية والعلم الوجداني مفقود لو غسلنا الثوب غسلة واحدة والحجة الشرعية أيضا مفقودة لأن إطالة عدم سببية الغسلة للطهارة لا تثبت أن الغسلة الواحدة سبب للطهارة إلا بالملازمة العقلية والأصل المثبت وهو ليس بحجة. وقلنا أقوى الوجوه هذا ويرد عليه أن إحراز الطهارة وإن كان لازما إلا أن العقل يحكم بإحرازها بالمقدار الذي وصل من الشارع وعلم منه والمقدار الذي علمناه طريقا لحصول الطهارة هو الغسل الواحد والزائد لم نعلمه بل علمنا الزائد يعني مقصود الغسلتان بل علمنا عدمه ببركته البراء عن سببية الأثرين انتهى وكرر نقول إحراز الطهارة صحيح شرط الصحة إلى أجل حتى يحكم بلزوم إحراز لكن إنما يحكم بلزوم إحرازها بمقدار سببها الذي وصل وعرفناه وبينه الشارع والمقدار الذي عرفناه ما هو الغسل الواحد جزماً حتماً الغسل الواحد لها مدخلية لحصول الطهارة الزائد لا نعلمه لم يبينه الشارع حينئذ بل علمنا بعدمه ببركة الأصل حينئذ لا يلزم تحصيل الزائد بهذا انتهينا إلى هذه النتيجة ما موجود هو دليل الشرع احنا ما قلنا على انه يوجد دليل الشرع على كفاية الواحد ما ادعينا هكذا وانما ادعينا هذا المقدار الذي علمنا ان له مدخلية في حصول الطهارة لماذا كنت تعلم في اعلان ذلك انا وتعلم ان الواحد عنده مدخلية في حصول الطهارة بلا اشكال فشي ضروري بعد حتم اذا سواء كان الواحد ختم ثاني واحد اي الواحد عنده مدخلية الزائد لم يبينه ماذا الشارع ما بين بل على بين عدم فالعقل حينئذ يقول انت لا يجب عليك في تحصيل الطهاره الا بمقدار ما وصل اليك، بمقدار ما علمت بان له مدخليه في حصول الطهاره. الزائد لا يلزم الطيب، حتى لا يلزم بحصول الطهاره بما هي طهاره بعنوانها، لا يقول منظر انت بحصول الطهاره بالاقدار، بمقدار سببها الذي بين ووصل الينا حتما هو الغسل الواحد وصل الينا، نجد الزائد لا نجد المدخليه. الى هنا يا اخوان اتضح ان مورد الشك في المحصل لا يجب فيه الاحتياط، لماذا؟ تكرار هذا نتيجة، اذا افرض النتيجة لجريان البراءة الشرعية والبراءة العقلية على ما أوضحنا وأدلة المرجاء قابلة للتأمل، إلا أننا نستدرك الآن ونقول من الوجيه جدا التفصيل بين المحصلات الشرعية والمحصلات العقلية، فحينما اخترنا عدم وجوب الاحتياط في باب الشك في المحصل يمكن اختصاصه بباب المحصلات الشرعية، وأما باب المحصلات العقلية فالحق مع المرجاء والشيخ الأعظم، أي يجب الاحتياط. هذا التفصيل وجيه وتوضيح ذلك، إن الواجب على قسمين، فتارة يكون الواجب أمرا شرعيا وليس أمرا متداولا لدى العرف، وهكذا سببه أيضا، وقهرا شرعي وليس متداولا لدى العرف. مثال ذلك كمثاله القهر، فإن الطهارة من الحدث أمر شرعي لا يعرفه العرف، وسببه أيضا وقهرا وهو الغسل أو الوضوء شرعيا، مثل هذا يسمى بالمحصل الشرعي فالوضوء محصل لشرعي محصل شرعي لشيء شرعي محصل شرعي لشيء شرعي اسم اختصارا قالوا محصل شرعي يعبر هكذا محصل شرعي واخرى يكون الواجب امرا حرفيا وسببه امر عرفي ايضا مثال ذلك القتل فلو امر المولى عبده بقتل حيوان قال اذهب واقتل هذا الحيوان في الصحراء فإن القتل أمر حرفي لم يفئ بالشارع وسببه أيضا حرفيا مثل هذا يقال له بالمحصل العقلي يعني ها اي احسنتم والا هو مناسب مثلا يقال له عقل عرفي مو عقلي لكن عقلي مقابل الشرع يا اخوان يعني ليس شيئا جديدا هذا المقصود كلمه يعني ليس شيئا جديدا قد اتى به الشارع المقدس في باب المحصلات الشرعيه يتم ما ذكرناه سابقا من عدم وجوب الصيام حيث يقال نحن نشك في سببية الأكثر ومقتضى أصل البراءة عدامه هذا الشرح وعقلا لا يجب الاحتياط ايضا حيث العقل يقول لا يجب تحصيل الغرض الا بالمقدار واضح هذا وين في باب المحصلات الشرعيه الامر كما قلت واما في باب المحصلات العرفيه العقليه فيمكن اختيار وجوب الاحتياط ولو اطلقت على الحيوان اطلاقه واحده رصاصه واحده وشككت هل تم قتله وزهقت روحه او لا هنا يجب قال اطلاقه ثاني كي ما نحرز حصول القتل ولا تجري البراءة الشرعية ولا العقلية عن وجوب الإطلاق التام. أما أن البراءة الشرعية لا تجري فلأن نفس نقطة كون الشيء عرفيا لا يرتبط بيانه بالشارع سبب لانصراف أدلة البراءة عن مثل ذلك. فهي منفرد على هذا المثل أدلة البراءة وردت حتى تبين الأشياء التي ترتبط بالشارع، أما الأشياء التي لا ترتبط به لا معنى لبيانها. وكيفية حصول الحكم أمر لا يرتبط، أمر لا يرتبط بالشارع. أفرض القتل يرتبط، هو أمر بالقتل، قال من سب أحد المعصومين فليقتل يتفسح، هذا واضح شرعي. لكن إذا شكيت أنه بالإطلاق الواحد قتل أو لا براءة ما هي معنى إجراءه؟ لماذا؟ وأما أن البراءة العقلية لا تجري هو هذا قاعد أدعي، لا، بعبارة أخرى أنا مأمور كيفما كان هذا بالقتل ولا فيكون أحد بالقتل بعد، بعد ما إلى معنى حينئذ نقول على أنه سببية الثانية للقتل نشك في مصدريتها، فالأصل ماذا؟ أصل مقر أصل براءة عدم ذلك. هذا ما هو معنى ليش؟ لأنه بيان سببية أسباب القتل ما نقصد بالشارع، هذا أمور عرفية، هذه ما إلى معنى أن يبينها الشارع حتى نقول إذا لم يبين هذا فحينئذ. ومجرد قبيح النفي الوجوب ماذا لا فائدة فيه، لأنه يبقى ماذا؟ وجوب إحراج ماذا؟ أصول القتل، طيب يبقى من هذه الروايات يكون حصل إحراج القتل، وإحراج القتل ما يصير إلا بما إلا بأن نطلق الإطلاق ماذا؟ الثاني. ولا معنى لأن نقول على أنه لا يجب عليه إحراج القتل إلا بالمقدار الواصل، هذا ما له معنى، هذا في الأمور ماذا؟ الذي يستدل بالشرع عليه. وأما أنه عقلا لا يجب الاختيار، يجب الاختيار وأما لا تشبه براء العقل، نحن قصدي وأما أنه لا تشبه براء العقل بالقلب، فلأن العاقل حينما يقول يجب الامتثال، امتثال الغرض والواجب في المقدار الواصل لا مطلقا، حينما يقول هكذا يختص ذلك بمن؟ بمثل الواجبات التي لا بد للشارع من إيصالي وبياني حتى أجزائها. أما الذي لا يرتبط به فلا يحكم الأصل بالبراءة منها. كيف العقل يقول لك على انه انت مامور بقتل اللي بيسب العين؟ ويكون تعرف قتله بعد ما اعرف قتله الا يكون اعتقد اطلاقا ما ذا الثاني. ولعل التفرقه يا اخوان السب الذي ذكرناه امر يتطابق والوجدان. نحن العقلاء الان الناس هذه التفرقه الذي ذكرناها قبلوها. فمن امر بالقتل لابد ان يحرق القتل. ولذلك يبقى يطلق الاطلاق الثانيه والثالثه الى ان يحرق القتل. واما في باب المحصلات الشرعيه فالقضيه على الحق، حيث يقول اذا لم يحصل تحصل الطهارة الا بالغسلة الثانية فلماذا لم يبين؟ فقل يبين، فقل يبين ليش ما قل لي بس اذا مطابقة للوجدان. لا ذات محصل في الحقيقة ماذا؟ شرعي مو محصل ماذا؟ أو في المقل في حدات البال. بل إذا قال فقش وما أدري إن أنا هو بعد أصل أصل ذلك وذلك أمر ماذا؟ أرتبه. فحينئذ ماذا؟ يرجع ماذا؟ المدار بعد على العرف. فحينئذ ما نقول الشارع لا بد وأن يبين حيث لم يبين فنجري البراءة مثلا. لا تبع امر عرفي فيكون ماذا يبينه بالطريقة فنرجع به الى العرف فما يقوله العرف. فاذا عرفنا لو فرضنا على انه يقول العرف على انه ما يحصل الا بقطع ثلاثة يبقى ثلاثة احرازا علما لذلك العرف. تفتي يسقط بالشرع شرعي ولا هذا ما يقول تفتي بهذا المعنى المشرعي زين يا اخوان. بلي بهذا ننهي حديثنا في النقطة الجهة الثانية. الكلام يقع في الجهة التاسعة وهي في مقتضى الأصل عند الشك في التعبدية بمعنى المباشرة هذا عنوان هذا الجبل. ذكرنا اوائل بحث التعبدي والتوصلي ان مصطلح التعبدي قد يطلق ويراد به احد امور اربعه. الاول اعتبار قصد القربة، فالواجب الذي يعتبر فيه قصد القربة يقال هو تعبدي في مقابل ما لا يعتبر فيه ذلك حيث يعبر عنه بالتوصل. هذا الأول. ثاني، اعتبار المباشر، فبعض الواجبات يعتبر أن تصدر من المكلف بالمباشر بعد الصلاة بالصوت. بعضها ويسمى بالتعبد بهذا المعنى، الصلاة وتقصير التعبدية بكلا المعنى أول والثاني. وبعض الواجبات لا يعتبر فيها المباشرة، كالحج مثلا على الشيء يسمونه احكمت على العاجز عن المباشرة ببدنه، لكنه قادر بأمواله فيصير الحج توصليا بهذا المعنى يعني تعبديا بالمعنى. والثالث، اعتبار الإرادة والاختيار، فبعض الواجبات يلزم أن تصدر بالإرادة والاختيار، الصلاة وغيرها. وبعضها لا يعتبر فيه ذلك كغسل الثوب للصلاة، فلو صدر غسل الثوب حالة النوم عادة واحد ما ينغسل الثوب ما يصير كفى ذلك. والرابع، اعتبار أن لا يصدر ضمن الفرد المحرم، فبعض الواجبات يعتبر أن لا تحصل ضمن الفرد المحرم، فالصلاة ضمن الثوب المغصوب أو في المكان المغصوب، تعبد بصدق هذا. بينما سفر إلى الحج أو غسل الثوب للصلاة واجب، ولكن لا مانع وان يصدر ضمن الفرد المحرم، لان يصدر الثوب في الماء المسلم او ترك بالداخل. لحد الان كلامنا احنا وين كان في الحقيقه بعد ما سقط هذا المعاني الاربعه؟ الشك التعبديه بالمعنى الاول، بمعنى ومن الآن يقع كلامنا في الشك التعبدية بالمعاني الثلاثة الأخيرة، يعني نكتب الأصل عند الشك في التعبدية بمعنى اعتبار المباشرة. والجهة العاشرة خصصناها للشك التعبدية بمعنى اعتبار الإرادة والاختيار. والجهة الحادية عشرة خصصناها للشك التعبدية بمعنى عدم الصدور ضمن الفرد المحرم. وهذا البحث أي شك التعبدية بهذه المعاني الجديدة غير مذكور في الكتب الأصولية الدراسية المتأثرة في الكفاية رسائل من الكتب، ما موجود هذا البحث. عادة يطرقون فقط ماذا إلى شك التعبدية لمعنى الأول، أما بهذا المعاني في الكتب القديمة تعرضوا له ولا بأس بالتعرف له. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله.